بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذه الليلة الثانية في هذه الدروس المباركة، ليلة الثلاثاء 15 من شهر جمادى الأولى لعام 1440 هجرية، يعني يوم الاثنين ليلة الثلاثاء 15 من شهر جمادى الأولى لعام 1440 هجرية، وبها نبتدئ الكلام عن أو التعليق على كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تعليقته لما سماه أو سماه أهل العلم أصول السنة أو السنة، وبعضهم يسميه السنة الصغير. كان الشيخ حماد رحمه الله يسميه السنة الصغير، وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد يقول هذا كتاب السنة الكبير، لأنه أكبر من هذا بكثير، أما هذا فهو كتاب صغير احتوى على أصول السنة، يعني المقالات التي يجب على المسلم أو الاعتقادات التي يجب على المسلم اعتقادها في دين الله تبارك وتعالى، وهي على منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم. والإمام أحمد كما لا يخفى وسبق أن تحدثنا في هذا في الدرس الليلة الماضية، هو إمام أهل السنة، وهذا منهج قد اختطه أهل السنة لأنفسهم بالكتابة في موضوعات العقيدة، وقد يكتبون عن العقيدة بإجمال، يعني جميع مسائل العقيدة يذكرونها، وقد يخصون بعض المسائل كما في الكتب التي تكلمت عن الإيمان أو عن الرؤية أو عن الصفات أو النزول وما إلى ذلك، ويوردون تحتها ما يفتح الله تبارك وتعالى عليهم من العلوم المتعلقة بالمسألة، أما هذا فهو فيه شمول لمادة العقيدة. أول كلام الإمام أحمد، أول ما ذكر في هذا الكتاب في العقيدة، وهي مروية عنه بالإسناد إلى عبدوس بن مالك العطار، وهذه الطريقة وهو الإسناد للكتب، لأنه مروي بالإسناد، رواه ابن أبي يعلى أو قبله رواه اللالكائي ورواه ابن أبي يعلى ورواه ابن الجوزي، كلهم يروونه بالإسناد عن الإمام أحمد، وهذه ميزة عظيمة لأهل السنة ولأهل الإسلام، أن كتبهم يروونها بالإسناد بالنسبة لكتب المتقدمين، ليس فقط الحديث النبوي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا لا يعني يوازيه علم ولا يوازيه عمل آخر قام به أحد في الدنيا كلها، لم يقم أحد في الدنيا كلها بحفظ كلام رجل وضبطه وضبط رجاله ورواته إلا المسلمون، فقط المسلمون هم الذين اهتموا بهذا العلم. لهذا يقول عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولو للإسناد لقال من شاء ما شاء. فهدى الله تبارك وتعالى هذه الأمة لهذا العمل، وهو من أين جئت بهذا القول، من أين، ما سندك في هذه المقالة، ما سندك في هذا القول، من شيخك في هذا، حتى دونوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كله. فنحن الآن عالة على هؤلاء، أن حديثا نسمعه أو نقرأه نستطيع أن نعرف هذا الحديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الموضوع يعني بين، وهذا أمر لا يوجد عند ملة من الملل. وأظن أن كل عالم من علماء الأديان الأخرى يتمنى لو أن عنده ربع هذا، وأنا أعرف في كلام النصارى أنهم يتمنون أن يكون عندهم أي دليل على أي نص أن المسيح قاله، أن المسيح عليه الصلاة والسلام قال هذا النص. لماذا؟ لأن هذا يعطيه اطمئنان، لكن كلهم يروون كتبا لا أزمة لها ولا أعنة، ولا يدري كثير منهم بل كلهم بل جلهم لا يدرون من أين جاءت هذه الكتب، إنما يروونها هكذا ويقولون هذا كلام المسيح وهذا كلام موسى وهذا كلام فلان وهذا كلام فلان، لكن بدون أي إثباتات. أما المسلمون فبالله الحمد والمنة وهو الذي هدانا لهذا، فإنهم يتلون يقرؤون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم مسندة من رجل إلى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل رجل مكتوب معروف من هو هذا الرجل ومن هو هذا المتحدث. وإضافة إلى ذلك كتب أهل العلم كتبهم بالإسناد، فالبخاري رحمه الله لم يكتب كتابه ثم يدفعه إلى المطابع كما نفعل، نكتبه في البيت ثم ندفعه للمطابع والمطابع تطبعه ويكتبون اسمنا تحته، لا، إنما نقله عنه تلاميذه بالإسناد حتى تعرف أن رواية فلان تختلف عن رواية فلان في المكان الفلاني وفي المكان الفلاني، وهكذا تناقلوه حتى انتشر وذاع وما عاد يحتاج إلى إسناد. كذلك الكتب المختصرة والمدونة فضلا عن التي بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل هذا الكتاب أصول السنة، هذا ليس فيه أحاديث وليس فيه أدلة، هذا مسائل فقط، ومع ذلك نقل عن الإمام أحمد بالإسناد، نقل عنه بالإسناد لأن الإسناد في الحقيقة هو الذي يثبت مثل هذا الكلام، لهذا هذا الكتاب يثبته أهل العلم للإمام أحمد، يثبتونه لا يختلف فيه أحد من أهل العلم في أن هذا الكلام كلام الإمام أحمد رحمه الله، لأنه منقول عنه من خلال تلاميذه رحمه الله تعالى. وأول ما يقول الإمام أحمد في هذا الكتاب يقول أصول السنة عندنا، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. قوله أصول، الأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، والأصل هو أساس الشيء الذي يبنى عليه، فكل بناء لا بد أن يكون له أصل، كل بناء سواء كان دينيا معنويا أو حسيا، فالمسجد مثلا له أصول يبنى عليها، قواعد يقوم عليها، البيت له قواعد يقوم عليها، كذلك الأمور المعنوية الدين يقوم على قواعد، فمثلا أركان الدين الإسلام بني على 5 أركان، الإيمان بني على 6 أركان، الإحسان بني على ركن واحد، فالأصول هي القواعد التي تبنى عليها الأشياء، كذلك سائر الأمور سواء الأمور الاجتماعية أو السياسية أو ما ذلك كلها لها قواعد يبنى عليها هذا العلم. لهذا يقول بعض أهل العلم عن الأصول أو عن السنة عن الأصول أنها أصول العلوم، قواعد مقصود بأصول العلوم قواعدها التي تبنى عليها الأحكام، فأصول السنة هنا المقصود بها القواعد التي تبنى عليها العقيدة، تبنى عليها ماذا؟ العقيدة. والسنة، لأن الإمام أحمد يقول أصول السنة عندنا، السنة في الحقيقة في اللغة هي ماذا؟ الطريقة والسيرة المحمودة والمذمومة أو الحميدة، سواء كانت حميدة أو كانت ذميمة، هذه هي السنة. فلهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. فالسنة كلمة عامة تأتي على المحمود من السنة والمذموم من السنة، فهذا المقصود من السنة. والسنة هذه الكلمة تأتي على عدة معاني في الحقيقة، أتت في القرآن في نصوص كلام الله تبارك وتعالى، جاءت على الطريقة، المقصود بذلك المنهج والطريقة، كما قال الله تبارك وتعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا، وسنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فالمقصود بها السنة، هنا المقصود بها الطريقة. والسنة في كلام أهل العلم الذين كتبوا في الاعتقاد المقصود بها العقيدة، كما هنا في كلام الإمام أحمد أصول السنة يعني أصول العقيدة، أصول السنة المقصود بها هنا أصول ماذا؟ العقيدة. وكما في الكتب الأخرى التي كتبت في هذا الموضوع ومن خلال هذا المسمى، مثل السنة لعبد الله بن الإمام أحمد أو شرح السنة للمزني أو السنة لابن أبي عاصم، فهذه كلها المقصود بها المعتقد أو العقيدة أو يعني شيئا حول هذا المضمون. أما إذا أضيفت السنة إلى شخص أو أضيفت السنة إلى عمل فإنها في الغالب المقصود بها الطريقة. فإذا قيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك طريقته، وإذا قيل سنة أبي بكر معنى ذلك طريقته ومنهجه، وإذا قيل سنة الصحابة فمعنى ذلك طريقتهم ومنهجهم. وهذا مقصود أيضا هنا عند الإمام أحمد حين يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء كلام أهل العلم على هذا، على إطلاق السنة على الطريقة إذا أضيفت إلى شخص أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما ذلك. كما يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن قد نورد بعض النصوص هنا عن الأئمة نستفيد منها في الحقيقة في التأصيل، لأن هذه مادة أو هذا الدرس هو درس في أصول السنة ونستفيد منها في التأصيل لهذا العلم. فعمر بن العزيز رحمه الله يقول لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم شيء والآراء الأخرى شيء آخر، والآراء لا قيمة لها مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يقعده العلم يقول لا قياس مع النص ولا رأي مع النص، إذا جاء النص انتهى وإذا جاءت السنة انتهى كلام الناس كلهم. ويقول ابن شوذب إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك، يعني إذا تدين، نعمة الله عليه إذا تدين إذا نسك أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها، يعني هذه من النعم الكبرى على الإنسان إذا هداه الله للإسلام أن يصاحب صاحب سنة، لأنه لو صاحب صاحب بدعة لسحبه إليها، والصاحب ساحب يسحبه إلى ما يعني هو عليه من معتقد، فقد يسحبه نسأل الله العافية إلى النار، فقد يسحبه نسأل الله العافية إلى النار، كما قال الله تبارك وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لماذا؟ لأنهم يتعادى مع أخلائه، لماذا؟ لأنه يعتبرهم أعداؤه الذين جروه إلى هذا المقام وإلى هذا نسأل الله العافية الجزاء. ويقول الفضيل بن عياض أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدع، يعني الفضيل يقول الناس الذين أدركتهم وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين كبار التابعين كلهم كانوا أصحاب سنة وكان من منهجهم أنهم ينهون عن البدع. فهذه النصوص كلها تدل على أن المقصود بالسنة ماذا؟ الطريقة، الطريقة والمنهج والمسلك. وتأتي السنة والمراد بها الأحاديث، وهذا أمر مشهور معروف، فإن الكتب التي كتبها أهل العلم وسموها مثل سنن الترمذي، سنن أبي داود، سنن ابن ماجة ونحو ذلك من الكتب يقصدون بالسنة أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وما يروى عنه عليه الصلاة والسلام أو يروى عن أصحابه من أخلاقه عليه الصلاة والسلام وصفاته وما ذلك، كل ذلك يدرجونه في ماذا؟ في أنه من السنة. فإذا السنة تطلق على المعتقد وتطلق على الطريقة وتطلق على الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة لدى في اصطلاح الفقهاء أيضا تقابل الواجب، لأنهم يقسمون الأعمال التكليفية إلى سنة وواجب أو واجب ومندوب ومباح ومحرم ومكروه، فالسنة تقابل الواجب فهي التي تقابل الواجب، فهذا الفعل واجب ويقابله السنة، فهي السنة في اصطلاح الفقهاء والأصوليين هي التي تقابل الواجب، وليست مقصودة هنا عندنا، لأن السنة المقصودة هنا هي العقيدة التي يجب على كل مسلم اعتقادها أو معرفتها واعتقادها ومعرفة الأدلة عليها، هذه إضافة يعني ونعمة من الله عز وجل إذا وفق إليها. فإذا يكون قول الإمام أحمد هنا السنة عندنا يعني المعتقد والطريقة التي نحن عليها ونؤمن بها وندعو إليها هي التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. أقول هذه الكلمة من الإمام أحمد من دليل على عظيم فقهه رحمه الله تعالى، دليل على عظيم فقهه رحمه الله تعالى، إذ أنه لم يقل السنة عندنا التمسك بما قال الله عز وجل أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك المقام الأول، هذا ماذا؟ المقام الأول، فالمقام الأول في التشريع أو مصادر التشريع القرآن ثم السنة ثم منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فأتى من الناحية الأخيرة وهي التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قال الإمام أحمد ذلك؟ هو في الحقيقة قال هذا دلالة على فقهه رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن كلا يدعي وصلا بليلة، كلا يدعي أنه يتبع القرآن والسنة، ما من مبتدع إلا وهو يزعم أنه على الكتاب والسنة وأنه على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يعتمد كلام الله وأنه يعتمد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تجد مبتدع إلا وهو يدعي هذه البدعة، إلا إن كان يعني خليعا نسأل الله العافية منخلع من الدين، فهذا الذي يقول لك أنا لا أعتمد الكتاب ولا أعتمد السنة. أما الميزة لأهل السنة هي الاقتداء بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الاقتداء بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن والسنة كانا موجودين، ومع ذلك وجدت البدع وتفرقت الأمة إلى مقالات واعتقادات عديدة، تفرقوا إلى مقالات واعتقادات عديدة. لماذا؟ لأن كل منهم فهم كلام الله عز وجل على هواه وعلى ما يرى لا على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة وضبط دينها، وضبط دينها لها، كما قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله تبارك وتعالى من كمال إكماله لهذا الدين أن حفظ لنا وأثنى وزكى المطبقين لهذه السنة. المطبقون لهذه السنة هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هم ماذا؟ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه ميزة أهل السنة عن أهل البدعة كلهم، لا تجد مبتدعا يعيد مقالته إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن تجد مبتدعا يؤصل هذا الأصل أبدا. فالميزة لأهل السنة هو الانتماء إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم الناس الذين طبقوا كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عمليا، طبقوه عمليا. فلهذا لما جاءت دخلت على المسلمين الأهواء والأقوال والول، رجع المسلمون إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أن هذه المقالات لا تنتمي إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فتمسكوا بسنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وليس تمسكهم بسنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتباطا، ليس تمسكهم اعتباطا، لا، إنما لأن الله عز وجل أمر بذلك، إنما لأن الله تبارك وتعالى أمر بذلك وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ووجه إليه المسلمين إذا انشعبت بهم الطرق ينظرون طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسيجدون فيها الفلاح والنجاح. وتقول: من أين جاء هذا؟ من أين جاء وجوب الالتزام بسنة النبي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ السنة نعم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والقرآن: اتبع ما أوحي إليك من ربك، واضح هذا. لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم رجال ونحن رجال؟ لا، هم رجال ونحن رجال يجب علينا أن نتبعهم، نحن هم رجال ونحن رجال، ليس لنا فوز ولا نجاح إلا باتباعهم، وإذا ما اتبعناهم فنحن نضمن بإذن الله تعالى الفوز والنجاح. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد زكاهم وزكى طريقتهم وزكى من اتبع طريقتهم. ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انظر هذا الترتيب العجيب من ربنا تبارك وتعالى، حتى لا يتركنا فريسة للأهواء والمتنطعين وأصحاب البلاغة وأصحاب شقشقة الكلام، حتى لا يتركنا لذلك، جعل الله تبارك وتعالى القرآن نورا وهداية لنا، نورا وهداية لنا. فانظر ماذا يقول جل وعلا، يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. انظر هذا الترتيب العجيب الرباني، الترتيب العجيب الرباني لطرائق الفوز والنجاح أو طريق الفوز والنجاح، ليس هناك طرائق، إنما هو طريق واحد وهو الإسلام. فقال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. لو قلت لك ماذا تستفيد من هذه الآية؟ أستفيد من هذه الآية أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مرضي عنهم، ثم مرضي عن كل من اتبع طريقتهم وسلك منهجهم. النتيجة أن من سلك سبيل الصحابة نجا، ومن ترك سبيل الصحابة هلك، لأن السبل كثيرة، السبل كثيرة، وسيأتي الإشارة إلى هذه السبل. فإذا هذا تقرير من رب العالمين بنجاة كل من سلك سبيل الصحابة. الله تبارك وتعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. من يعلم ما في القلوب إلا الله؟ لا يعلم أحد ما في القلوب إلا الله تبارك وتعالى. فلهذا الله تبارك وتعالى أفادنا عن علم لا يمكن لنا أن نعلمه، وأفادنا عن أمر عنده سبحانه وتعالى لا يمكن لنا أن ندركه، وهو رضاه عن الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رضي عنهم بناء على أنه يعلم ما في قلوبهم، بناء على أنه يعلم ما في قلوبهم سبحانه وتعالى. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بايع تحت، لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لن يدخل أحد النار بايع تحت الشجرة. لماذا؟ لأن الله أثبت رضاه. ويقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذين كانوا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 1400 أو 1500 واحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. انظر هذه فتح الباب للرضوان وفتح الباب لنا للاقتداء بأهل الرضوان نعمة كبيرة. ثم يأتي أناس يقولون لقد كفر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة. أنت لست يعني ليس في رأسك عقل، ليس في رأسك عقل، ليس في رأسك دين، ليس في رأسك تعظيم لكلام الله عز وجل، ليس في رأسك اتباع لكلام الله تبارك وتعالى. فمن أين جئت؟ والله تبارك وتعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. متى علمت أنه سخط عليهم؟ متى علمت أنه سخط عليهم؟ وقد سجل الله تبارك وتعالى هذا في كتابه الخالد إلى يوم القيامة. لا شك أن هذا من، نسأل الله العافية، الضلال البعيد وتأسيس الكفر الذي يذهب بالإنسان بعيدا، نسأل الله العافية، إلى نار جهنم. وانظر هذا الثناء العاطر على هذه الفئة. فإذا نحن نقول حين يقول الإمام أحمد التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، هو ملتزم بمضمون هذه الآيات. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. انظر هذا الثناء العاطر. يعني بس نحن فقط نتمنى أن نكون في سبيلهم وطريقتهم ومنهجهم حتى لعل الله تبارك وتعالى يرضى عنا ويحقق لنا ما حقق لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى هنا يبين سبحانه وتعالى من صفاتهم ما يجعلك تتبع هذه الفئة وتكون وأنت متبع لها مرتاح، وأنت متبع لها مرتاح، لأنك لا بد أن تتبع، لا بد أن تتبع، ليس لك مجال، لا السني ولا المبتدع إلا ويبتدع وإلا ويتبع ويقلد، لكن من تقلد ومن تتبع هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. تتبع أناسا قد زكاهم الله تبارك وتعالى وأثنى على طريقتهم وأثنى على طريقة من سلك منهجهم، أو تتبع أناسا لا ندري من أين جاءوا ولا ماذا يقولون ولا ماذا يعتقدون، نسأل الله اللطف والمعافاة. وانظر قول الله تبارك وتعالى في ربط الحق بالصحابة رضوان الله تعالى عليه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني أي واحد لا يؤمن بما كان يؤمن به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو على ضلاله. انظر هذه الآية المحكمة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبحان الله، سبحان الله، كيف يخط رجل عاقل طريقا له يخالف هذه الآية؟ كيف رجل عاقل يريد ويعلم أنه سيلقى الله غدا، وما أقرب ما يلقى الله، وليس إلا أن تخرج روحه من بدنه فيلقى الله تبارك وتعالى، وهو يسمع هذه الآية ويشق لنفسه طريقا خلافها. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هم المؤمنون هنا؟ على رأسهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسهم فليس هناك مؤمنون. إذا لم يكن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسهم فليس هناك مؤمنون. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه آية مخوفة حقيقة. الذي يرجو الله تبارك وتعالى ويعلم أنه سيلقاه، هذه آية مخيفة جدا، أنها ربطت النجاة وربطت الفلاح وربطت السلامة من النار بسلوك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك أصحابه رضوان الله تعالى عليه. وهذا الأمر حين نقوله عن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي قرره أهل الإسلام وفهموه من هذه النصوص. لهذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فاصطفاهم أو فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فجعلهم وزراء نبيه ويقاتلون عن دينه. يعني أن الله تبارك وتعالى هذا اصطفاء، هذا اصطفاء من الله عز وجل. فكم من رجل أراد أن يكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يمكن، وكم من رجل أراد الخروج عن هذه الفئة ولم يخرج، لأن الله اصطفاه، لأن الله اصطفاه ضمن هذه الفئة. وكم من رجل كان لا يمكن أن يسلم ومع ذلك أسلم، كما كان يقال عن عمر رضي الله تعالى عنه: لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر، وأسلم عمر وصار عمر رضوان الله تعالى عليه الفارق بين الحق والباطل رضوان الله تعالى عليه. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بهديهم، فقد كانوا على الهدي المستقيم، فقد كانوا على الهدي المستقيم. هذا عبد الله بن مسعود، هذا عبد الله بن مسعود من أكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر فهمه لكلام الله وكلام رسوله ونظرته إلى إخوانه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لهذا هذا أمر توارد عليه المسلمون. لهذا لما يقول الإمام أحمد: التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، هذا منهج مطروق وطريقة وعقيدة وعباء ومسلك كان عليه المسلمون، جاء من دلائله من كلام الله عز وجل، وجاء تطبيقه من كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام التابعين أيضا. يقول الإمام مالك رحمه الله: إذا ذكر عنده الزائغون يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سنن الأخذ بها اتباع لكتاب الله. يعني ولاة الأمر يقصد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الخلفاء الراشدون ومن كانوا من أهل العلم، اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتدي، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصير. هذا عمر بن عبد العزيز الخليفة الذي يقولون الخليفة الخامس، وهو هو من من من هو في المقام والمكانة والعلم والدين رحمه الله تعالى. فانظر قوله ماذا يقول. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه بلغ عن الله عز وجل مكانة هؤلاء الصحابة، فلهذا يقول عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه. وفي حديث العرباض المشهور يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش بعدي منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ماذا يكون إذا رأينا الاختلاف الكثير؟ قال عليه الصلاة والسلام إذن فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، أو إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم أين أرشدنا، أين نذهب يا رسول الله إذا وقع الاختلاف وجاءت الأمور التي لا ندري ما المخرج منها. قال انظروا ماذا يقول أصحابي، انظروا ماذا يقول أصحابي، ففي قولهم وفي من مسلكهم ومنهجهم الهدى. وهذا سيتبين لنا إن شاء الله تعالى عند الكلام على المسائل التي سنطرقها، سيتبين لنا منهج الصحابة ومنهج المخالفين، وسيتبين أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن سلك سبيلهم في ناحية، والمخالفون والمبتدعون في ناحية، فأيهما تسلك؟ انظر الرحمة، انظر الضبط، انظر الانضباط في الدين، وأن الله تبارك وتعالى لم يتركنا هملا، ولم يعني يلقي علينا كتاب سبحانه وتعالى غير قابل للتطبيق، ولم يلقي الله تبارك وتعالى علينا كلاما صعبا، ولم يلقي الله تبارك وتعالى علينا كلاما ثم نختلف فيه، لا لا لا نختلف. إذا رجعنا إلى كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة سنكون في على نور من ربنا وعلى نور في ديننا، لا نختلف ولا نتردد ولا نشك، ولله الحمد والمنة. لماذا يعني نحن نؤكد على وجوب اتباع الرسول، اتباع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولماذا الإمام أحمد أكد على ذلك؟ الحقيقة أنه أكد على ذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين سلكوا المنهج لما افترقت الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا اليوم عليه وأصحابي، أو قال من الجماعة، أو قال عليه الصلاة والسلام السواد الأعظم. وهؤلاء كلهم يدخل فيهم الصحابة دخولا أوليا، يدخل فيهم الصحابة دخولا أوليا. فلذا لما وقعت الفرقة بين المسلمين خرجت الخوارج وكفروا المسلمين بدعاوى يدعونها، وجاءت الرافضة وغلوا في أصحاب في طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغلوا في طائفة بالبغض والكره، وجاءت الجهمية فعطلت أسماء الله وصفاته، وجاءت المرجئة فألغت الأعمال من الإيمان، وجاءت القدرية فأنكرت القدر. أين يذهب المسلمون؟ كل هؤلاء يقولون نحن متمسكون بكلام الله. بحثنا الصحابة أين؟ فإذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع الخوارج هم الذين قاتلوا الخوارج، هم الذين قاتلوا الخوارج، فإذا نحن وراءهم، نحن ماذا؟ وراءهم. وإذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هو الذي قتل السبائية وحرقهم بالنار لما قالوا له أنت أنت، ثم كل من غلا، بل إنه قال رضي الله تعالى عنه لا يأتيني أحد يقدمني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. فإذا نحن وراء هذه الطائفة. ثم لما جاءت القدرية وأنكروا القدر وأدركها الصحابة رضوان تعالى عليهم، قال ابن عمر أخبرهم أني بريء منهم أنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر أن لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. فإذا أين الصحابة في إثبات القدر؟ نحن وراءهم. لما جاءت الجهمية فعطلت صفات الله تبارك وتعالى، وجدنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يثبتون تلك الصفات ويمرونها كما جاءت ويقرون لله تبارك وتعالى بها، فنحن إذن وراءهم. فمن هنا صار منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليه ملزم لكل مسلم يريد النجاة، لأن الطريقة ما عادت طريقا واحدة، لأن الطريقة والمنتسبون إلى الإسلام لم يصبحوا أو لم يبقوا أمة واحدة بل صاروا أمما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. ولا زلنا نرى الفرق، والنجاة من ذلك كله طريق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن سلك منهجهم. عندها يأتيك برد اليقين، عندها يأتيك برد اليقين. فلو قيل لك لماذا فعلت كذا فأقول الله قال كذا قال كذا، ولماذا فعلت كذا أقول الله أمرني أن أتبع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن هنا صار طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو المنهج الذي لا يجوز لمسلم بحال أن يتجاوزه، ولا أن يقفز عليه، ولا أن يتركه خلفه، ولا أن يبتغي به طريقا، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، ومن فعل ذلك فهو وقعت عليه هذه الآية: ويتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فإذا نحن ولله الحمد طريقنا مطروقة ومسلكنا واضح ومنهجنا مخطوط، ما علينا إلا أن نمشي فيه، وسيأتي كلام أهل العلم في البدع. الإمام أحمد بعد أن قعد هذه القاعدة المهمة والخطيرة جدا، وقلت لكم إن هذه القاعدة وابتدأ بها الإمام أحمد ولم يبتدئ بالقرآن والسنة، مع جلالة القرآن والسنة وأنه لا يصل أحد إلى هذا، فالمصدر الأساس القرآن والسنة ثم منهج الصحابة رضوان الله تعالى عنه، هذا المنهج الأساس أو المصدر الأساس. لكن الإمام أحمد من فقهه لأنه واجه أهل البدع، وأهل البدع يستدلون عليه بالقرآن، يقولون قال الله تبارك أن جعلناه قرآنا عربيا، استدلوا بالقرآن، قالوا والمجعول مخلوق، إيش تقول يا إمام أحمد إيش تقول؟ هو طبعا نظر رحمه الله فوجد أنه ليس كل جعل يدل على الخلق، فلذلك رد عليهم وقال: قد جعلتم الله عليكم كفيلة، وجعلتم الله عليكم كفيلة لا يمكن أن تكون نحن جعلنا الله يعني خلقنا الله، معنى ذلك جعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بغير معنى خلق، فرد عليهم. لكن هم استدلوا بالقرآن، هم ماذا؟ استدلوا بالقرآن. فلذا الإمام أحمد من فقهه كما قلت أنه بدأ بهذه القاعدة العظيمة، وهي أول قاعدة تضعك على الخط على الطريق المستقيم، وهي التي تضعك على سبيل النجاة بإذن الله تبارك وتعالى، والآيات الدالة على ذلك واضحة ظاهرة بحمد الله. ثم يقول الإمام أحمد: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. يعني النقطة الأخرى التي انتبه لها الإمام أحمد كما هو يعني المنهج المعلوم أن الحق والباطل أن الحق والباطل يسيران جنبا إلى جنب، والناس ينفصلون إلى هذا وإلى هذا، كما قال الله عز وجل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والسنة اتباعها والبدعة تركها. يعني كما تتبع السنة يجب أيضا أن تترك البدعة، لأنه لا تتفق السنة والبدعة، والأمر الذي تبتدعه أو تلتزم به وهو مبتدع فأنت فيه مبتدع، فأنت فيه ماذا؟ مبتدع. لهذا بدأ بالإثبات والمنهج والطريقة، وحذر من المسلك المخالف، فالمسلك المخالف هو البدعة. لهذا يقول: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. أما ترك البدع فالبدع في الحقيقة هي الأمور المحدثة، هي الأمور ماذا؟ المحدثة، والتي والمقصود بالمحدثة هنا المحدثة في الدين، المقصود بالمحدثة هنا المحدثة في الدين وليست المحدثة في حياة الناس العاديين. فمثلا صرنا نركب السيارات وكان الناس قبلنا يركبون الحميرة والجمال والبغال، وصرنا نركب السيارات وصرنا نسكن في بيوت مكيفة وكانوا قبل لا يسكنون في مثل هذه البيوت. فهذه الأمور المحدثة ليست المقصودة، إنما المقصود في الابتداع هنا والبدعة هنا البدعة في الدين، البدعة في الدين. ومن أحسن من عرف البدعة في الحقيقة هو كلام الشاطبي رحمه الله، وكثير من أهل العلم تداول هذه التعريف للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في مسألة أو في تعريف البدعة، فقال: هي طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني تشابه الشرعية. قد يكون البدعة ذكر، قد تكون البدعة صلاة، قد تكون البدعة ذبح، قد تكون البدعة أذان تضاهي الشرعية يعني تشابه الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. يعني الناس إنما يقصدون هذه البدعة ليس يقصدون بها الدنيا، لا، يعني أحسن أحوالهم أن يقصدوا بها التقرب إلى الله عز وجل، وهذا حقيقة المبتدع. لكن لا تتقرب إلى الله عز وجل إلا بما شرع الله، إلا بما شرع الله، فإذا تقربت إلى الله بغير ما شرع الله فعملك مردود كما ستأتي الأحاديث في ذلك. فإذا البدعة من أحسن ما قيل فيها هي أنها طريقة في الدين مخترعة، طريقة، مسلك، منهج، عمل، قول، فعل، اعتقاد، كل ذلك طريقة في الدين مخترعة، يعني حديثة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يفعلها أصحابه رضوان الله تعالى عليه، تضاهي الشرعية، تشبه الشرعية، قد تكون في مكان سنة وفي مكان بدعة، قد تكون في مكان سنة وتكون في مكان بدعة، وتكون في صلاتك بهذا المكان مأجور وتكون في صلاتك بنفس الكيفية في هذا المكان مأزور، فهي تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى، المقصود منها التقرب إلى الله عز وجل. وهذا ديدن كل المبتدع، يزعمون أنهم يتقربون إلى الله، لكن إذا أردت أن تتقرب إلى الله عليك أن تتقرب بما شرع الله. لماذا أرسل الله رسوله؟ لماذا أرسل الله تبارك وتعالى رسوله؟ وكان يمكن أن يعلمنا أو أن يجعل في فطرنا كيف نتقرب إليه وما نحتاج رسول، لكن الله عز وجل يريد دينا مقيدا وليس دينا مطلقا، يريد دينا مقيدا بما شرع وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس دينا مطلقا هكذا. لم يقل لنا تعبدوا كما يفعل مثلا النصارى، يتعبدون ولا يدرون كيف يتعبدون، ما عندهم طريقة يتعبدون بها، فكل واحد على مزاجه، كل إنسان منهم على مزاجه، يتعبد بالكيفية، يتعبد بالتفكر، يتعبد بالذكر، يتعبد بمثلا الإحسان إلى الناس، يتعبد، لكن عبادة مأثورة عن نبيهم لا يوجد عندهم، ولا عبادة مأثورة عن نبيهم. أما نحن فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شاردة ولا واردة تتعلق بالدين إلا أخبرنا بها، وقال عليه الصلاة والسلام إنه كان حقا على ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له ويحذرهم من شر ما يعلمه له، فهو بلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام، وقال في اليوم الحج الأكبر: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قالوا نعم، قال فاشهد، اللهم فاشهد، يعني أنه بلغ عليه الصلاة والسلام الرسالة وبلغ البلاغ الكامل. فإذا الطرائق التي يسلكها الناس في الابتداع هي طرائق مقصود بها التقرب إلى الله، لكن التقرب إلى الله طريق مغلق على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وكلامه ودينه عليه الصلاة والسلام. والبدع من هذه الناحية، يعني إذا نظرت البدع من ناحية عامة كم نوع، هما البدع نوعان: بدع كفرية وبدع فسقية أو مفسقة، وليست كفرية، دون الكفرية يعني. أما بدع الكفرية كبدعة القاديانية وبدعة النصيرية وبدعة الإسماعيلية، هذه البدع التي باطنية يقول أهل العلم تضمر وتدعي أمورا كفرية لا يمكن يعني قبولها في الإسلام، بل لا تستقيم مع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل تناقض هذه الشهادة، تناقض هذه الشهادة، فهذه بدع كفرية، هذه بدع ماذا؟ كفرية. وبدع مفسقة كالخوارج عند بعض أهل العلم، لأن بعض أهل العلم يكفر الخوارج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، فبعض أهل العلم يكفرهم بناء على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثر أهل العلم لا يرونهم كفارا، لا يرونهم كفارا، كبدعة الخوارج وبدعة الجهمية وبدعة المعتزلة وبدعة المرجئة وبدعة القدرية، أن هؤلاء كلهم لا يكفرهم أكثر أهل العلم، وإن ورد عن بعض أهل العلم مثلا تكفير الجهمية، لكن هذا بإطلاق، هذا بإطلاق وليس على التعيين بالنسبة لهؤلاء. ولكن إذا جاءنا نصيري وقال أنا نصيري نقول أنت كافر، كما إذا جاءنا نصراني وقال أنا نصراني قلنا أنت كافر، وإذا جاءنا قدياني قال أنا قدياني قلنا أنت كافر، وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو كافر. لماذا؟ لأنه يثبت الرسالة لغير النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا البدع على نوعين: كفرية وغير كفرية. فالكفرية هي التي تتناقض مع الإسلام مثلا البدع التي تقول بوحدة الوجود كبعض الصوفية الذين يزعمون وحدة الوجود، أو كالبدع التي يدعي أصحابها أو يدعي أصحابها القبور ويستغيثون بهم ويطوفون بقبورهم وينذرون لهم ويذبحون لهم، هذا كله من الشرك، هذا كله من الشرك وهي بدع كفرية، نسأل الله اللطف والمعافاة. وبدع مفسقة مثل الذي ذكرت لكم، وكوسائل الشرك يعني كالبناء على القبور والصلاة عندها، يعني الصلاة لله وليس الصلاة لها، والدعاء عندها يزعم أن الدعاء عندها مقبول لكن لا يدعو أصحابه، إذا دعا أصحابها فهو دخل في ماذا؟ في الشرك. لماذا؟ لأنه أشرك مع الله تبارك وتعالى في الدعاء. ولكنه إذا دعا عندها يزعم أن هذا المكان مبارك والله تبارك وتعالى يقبل دعاءه، فهذه بدع نسأل الله العافية، ومن وسائل الشرك وليست من الشرك. متى ظهرت البدع؟ الحقيقة أن البدع ظهرت في زمن من مبكر، وللأسف ظهرت في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما قلنا في الخوارج وكما قلنا في السبائية، لأن السبائية والخوارج كلهم ظهروا في وقت واحد ومن قبل شخص واحد. انظر سبحان الله العظيم، هذه من العجائب، هذه من العجائب أنهما فرقتان متناقضتان، الخوارج والسبائية أو الشيعة، هاتان فرقتان متناقضتان، لأن الخوارج يكفرون علي رضي الله تعالى عنه وقتلوه، رجعوا عليه وقتلوه، عبد الله عبد الرحمن بن ملجم قتل علي رضي الله تعالى عنه، ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بقتله وأثنوا عليه بقتله، ولا زال الخوارج على هذا المنهج، والشيعة يعظمون علي، بل بعضهم نسأل الله العافية يؤلهه، فكلهم كان مصدرهم واحد وهو بن سبأ اليهودي. وإذا رأيت الآن ستجد التوافق بين الخوارج والروافض، ستجد التوافق بين الخوارج والروافض، ستجد أن الخوارج يأوون إلى الروافض والروافض يدعمون الخوارج. طبعا الروافض لا يدعمون الخوارج لأنهم يحسبونهم على شيء من الحق أو لا، لا، إنما يرونهم منفذون لمخططاتهم ومحققون لأهوائهم ويقطعون شجرة السنة بأهلها. ولذا تفهم الآن كيف أن الدواعش لم يكن لهم أي عمل ضد الخوارج، ضد الشيعة، إنما أعمالهم ضد أهل السنة، ويدمرون بأهل السنة، ويستروحون لقتل أهل السنة، ويتبجحون بقتل أهل السنة، ويتفاخرون بذلك، ويدمرون بلاد أهل السنة، الرقة سنية، الموصل سنية، كل البلاد اللي دخلوها سنية ودمروها عن بكرة أبيها، والروافض مثلهم. فإذا هذا الاتفاق تعرف معه المصدر الذي أنشأ هاتين الفرقتين، هو ابن سبأ اليهودي، هو ابن سبأ اليهودي الذي أنشأ هاتين الفرقتين، هو ابن سبأ اليهودي. فإنه جاء إلى المدينة زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، فسمع به عثمان فقال، جاء من اليمن، فقال من أنت؟ قال رجل من المسلمين رغب إلى جوارك، رغبت أن أكون جوارك. قال إني لا أحب أن تساكنني، يعني كأنه توجس منه عثمان رضي الله تعالى عنه. فخرج إلى البصرة فأخرجه، بعد فترة رآه عاملها يأوي إلى الفاسقين والفاسدين والمتهمين في أديانه، فأخرجه منها عبد الله بن عامر. ثم ذهب إلى الكوفة فأخرجه منها عاملها. ثم ذهب إلى معاوية في الشام، فمعاوية رضي الله تعالى عنه ما وجد له سوق عند معاوية رضي الله تعالى عنه، لأن أهل الشام سبحان الله أهل طاعة، فلذا كانوا يعني آوين لمعاوية ومتكاتفين معه رضوان الله تعالى عليه، بخلاف أهل العراق كانوا ضد، كانوا مع علي ولكن متى ما يعني ما نسبهم الهوى يميلون عليه رضوان الله تعالى عليه، ولكن أهل الشام لا، كان لهم تكاتف مع معاوية رضي الله عنه، فما وجد له عندهم طريقا فأخرجه معاوية رضي الله تعالى عنه. فذهب إلى مصر ففرخ فيها، فجاء من مصر بالخوارج الذين قتلوا عثمان رضوان الله تعالى عليهم، في قصة مطولة معروفة في فتنة مقتل عثمان رضوان الله تعالى عليه. وهو نفسه ابن سبأ، لهذا يقول السبئية، ادعى، كان يقول ليس يعني أضل من قوم تركوا من يستحق الولاية وهو علي رضي الله تعالى عنه ويذهبون إلى عثمان يقرون له الولاية، وإن علي رضي الله تعالى عنه هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان هارون وصي موسى عليه الصلاة والسلام، وأخذ يدلس على الناس كذا، فجاء فخرج من من من من هذه الفئة من يسمون السبئية، الذين لما رأوا علي رضي الله تعالى عنه في بعض الروايات يقولون سجدوا له، وفي روايات قالوا أنت قال من أنا؟ قالوا أنت الله. فنهاهم وحذرهم، ويقال أنه استتابهم، فأبوا أن يرجعوا، فحفر لهم حفرة وملأها نارا وألقاها وألقاهم فيها. ولهذا يقولون إن علي رضي الله تعالى عنه قال مرتجزا: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، فقتلهم رضوان الله تعالى عليه. فيكون رضوان الله تعالى عليه قتل الطائفتين الغالية فيه والغالية عليه، الغالية فيه والغالية ضده، الخوارج والروافض. ولكن الروافض فيما بعد طبعا ظهروا بعد 60 تقريبا بدين آخر مخفف عن السبئية هذا، لكنه في الحقيقة بذر الفكر الباطني في المسلمين. نسأل الله اللطف والمعافاة. لعلنا نتوقف هنا، فيعني قد استغرق الدرس الآن ساعة، وحتى لا أملكم، وغدا إن شاء الله تعالى لنا لقاء نكمل فيه الكلام على البدع ثم بقية كلام الإمام أحمد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.